بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا ابو حمزة؟ ربنا يحفظك ويبارك فيك. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث افضال كثير جدا في فضل التبكير الى الصلاة. يعني احتبس النبي صلى الله عليه وسلم عن اصحابه في صلاة الفجر حتى اوشكت الشمس ان تخرج، ثم خرج الى اصحابه فصلى بهم، ثم التفت اليهم وقال: اتاني ربي، اتاني ربي، يعني في المنام في أحسن صورة. فقال: يا محمد، أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ أنت عارف الملائكة بتختلف في كتابة إيه؟ فقلت: الله أعلم. فوضع يده بين كتفي فأحسست بردها في صدري، فكشف لي كل شيء، كشف لي كل شيء. فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ فقلت: نعم، في القضاء والكفارات، في الدرجات والكفارات. وذكر أن من الدرجات أو الكفارات إسباغ الوضوء في المكاره أو في الثبرات، يعني في البرد الشديد، ونقل الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، انتظار الصلاة بعد الصلاة. هذه الخطوات التي يعني تثقل على كثير من الناس، هي عند الله جل وعلا لها يعني درجات. وأي درجات؟ انتظار الصلاة بعد الصلاة من الأعمال المحببة. فلو أن الإنسان يعني استعد قبل الصلاة مثلا بربع ساعة أو بثلث ساعة، توضأ في بيته وعظم هذا الأمر والتزم بالسنة القبلية عشان ما تفوتوش، حتما ولا بد هيحوز شرف الصف الأول وتحية المسجد إذا دخل قبل الأذان بتلات أربع دقايق، والانتظار الصلاة. وقد يعني تطول مدة الإقامة مثلا في بعض المساجد 10 دقايق أو أكثر، فيحوز الدعوة بين الأذان والإقامة وهو في صلاة. ما دام في صلاة يكفي الإنسان يرى هذا الفضل، تاخد بالك، والأمر بالتعود. والله قال: والذين يهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. جرب في يوم من الأيام تحط نفسك كده، إيه يعني، تدي نفسك علامة من 10، هدي علامتين للفجر، درجتين للفجر، للظهر، للعصر، للمغرب، واسأل نفسك آخر النهار: صليت في الصف الأول كم مرة النهاردة؟ طب في الصف الأول كنت على يمين الإمام ولا على شماله؟ ورد في حديث إن الله وملائكته يصلون على ما يمن الصفوف، يعني لما صلي على يمين الصف غير شمال الصف، واخد بال حضرتك؟ طيب صليت كم ركعة نافلة في هذا اليوم؟ 4 ركعات قبل العصر، 4 ركعات قبل العصر، ولا أكثر من 4 ركعات؟ عد الافضل كان بيفوتك ايه لما تروح متاخر في الركعه الثانيه او الثالثه او في اخر الصلاه. فالتبكير الى الصلاه من الدرجات لو الانسان حط هذا قدامه، قدام عينه يعني. فالمطلوب استعانه بربنا وبدء من اول اليوم. النهارده خدت 10 من 10، الحمد لله لم تفوتني تكبيره الاحرام، ولم يفوتني الصف الاول، ولم يضيع مني التنفل او النافله السابقه او القبليه للصلاه، تاخد بال حضرتك. وابدا عند نفسك علامه. طب اليوم الثاني اتمنى يكون وصلت لهذه الدرجه. طب ما نتيجه ارفع الهمه شويه مثلا واعمل بالحديث، وان كان الحديث يعني حد ضعفه والامام الترمذي حسنه، ان الانسان اذا ادرك في 40 صلاه، الانسان يعني ادرك 40 يوم تكبيره الاحرام نافله صلاه، كتب له براءه من النفاق وبراءه من النار. ارفع الهمه دي وحط نفسك في الاختبار ده، انت واخد بال حضرتك. واعتقد الانسان اذا حط نفسه هذا الامد او هذا الامتحان، ان شاء الله يعني هيجيء فيه ما استطاع، تاخد بال حضرتك. فهي يعني والذين جاهدوا فينا، تاخد بالك. والانسان اذا عرف قدر العطاء وقدر يعني الافضل التي تفيض عليه لن يتاخر. وبالمناسبه من اسباب الخشوع اللي عداه الشيخ المجيد ربنا يحفظه ويفرج كربه، الاستعداد للصلاه قبل الصلاه. يعني انا لما اسمع الاذان واتوضا، اطلع يلا انزل انزل على السلم، عربيه معديه دكتور مثلا، بس لما تعدي روح تصلي عزك الله جنب الشباشب، فين الخشوع؟ ما فيش خشوع. لكن لما اكون قاعد ومستني الصلاه، كبر، كبرت ركعه، ركعت، خلصت، قلت اذكار الصلاه، دي كلها من امور تعمل نوع من السكينه والاطمئنان وحضور القلب. فاستعن كده بالله وابدا من الفجر القادم ده وانه الخير، واستعن بالله عز وجل وابدا. انا النهارده مش هتفوت تكبيره الاحرام ان شاء الله، ولا يمين الصف، انت واخد بال حضرتك. تجد ان من بركه الطاعه ان الطاعه تجر الى اختها. ربنا يا اخي يشرح صدري وصدرك لطاعته، ويوفقنا لاستثمار ما تبقى من اعمالنا في طاعته، وربنا يوفقنا لكل خير. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمه الله.